من هم أحباب الله عز وجل؟ هم الذين إذا فتحوا أعينهم يمينا وشمالا ينظرون إلى المكونات لم يجدوا فيها إلا الله. مو معنى ذلك وحدة الوجود، لا، يعني أنهم لا يشغلون بما سوى الله عن الله، بل العكس، يشغلون بالله عما سواه. ينظرون إلى النباتات، إلى الأشجار، إلى الأفلاك، إلى النجوم، إلى الشمس والقمر، إلى الناس، إلى دلائل وجود الله، إلى الأشياء التي تشغل عن الله عز وجل، لكنهم بسبب أن قلوبهم ممتلئة بمحبة الله بعد أن أحبهم الله، ما عاد شو ما شافوا في المكونات لا يرون فيها إلا الله. هذا شيء طبيعي، في غرابة بهذا الكلام؟ أبدا. إذا كان الإنسان مع الإنسان بيصير معه هالحالة، فكيف لا يكون الإنسان مع الله قد انتابته هذه الحالة؟ كما قلنا بالأمس، مجنون ليلى، مجنون بني عامر، ماذا يقول عندما رأى نعم بيت محبوبته؟ نعم أخذ يتطوح بين جدران البيت ويقبل هذه الجدران. هو عم يقبل الجدران؟ هو شايف الجدران؟ لا. أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا عبد يقول عن عبد، عن أمة. هذه حال أحباب الله عز وجل، ديار الكون، ينظرون إلى هذه الديار فلا يرون فيها، وهي موجودة شاخصة أمامهم، لا يجدون فيها إلا الله سبحانه وتعالى. غاب السوى عن بصائرهم وأبصارهم.